মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশেম বিন আব্দ মুনাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুর্রা বিন কাব বিন লুবাই বিন গালিব বিন ফাহর বিন মালিক বিন নদর বিন কানানা বিন খুজাইমা بن مدركه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حميصع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابي بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن ذي الشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يارو بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه السلام.